قالت الإذاعة الكورية الجنوبية سي بي إس إنه جرت حملة عموم المواطنين السلمية لاستنكار مؤامرات أمريكا لنشر السات يوم 24 من هذا الشهر في سيول تحت رعاية الحركة الوطنية لردع نشر السات. شاركت فيها آلاف نسمات من الجماهير القادمة من أرجاء كوريا الجنوبية مثل قضاي سونجو ومدينة كيمتشون لمحافظة كيونغسان الشمالية. بعد الاجتماع قام المشاركون بالمسيرة في الشوارع العديدة ثم خاضوا المظاهرة بربط الشريط الإنساني لتتويج السفارة الأمريكية. وقبل ذلك أقامت الحركة الوطنية لردع نشر السات مؤتمرا صحفيا في محيط السفارة الأمريكية لدى سيول يوم 21 منه، ودعت فيه سكان المدينة إلى المشاركة الإيجابية في المظاهرة بربط الشريط الإنساني ضد نشر السات.